بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية، وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطي الباقلاني: المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة الذي صنفه: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني، لعل هذا الضبط هو أصح ما قيل، الباقلاني، وهو كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. وكرر هذا الوصف في غير هذا الموضع أيضا، ذكر في درء التعارض في المجلد الثاني على ما أذكر أنه أجل الأشاعرة وأحسنهم تصنيفا، أو قال لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن تصنيفا، وذكر نحو هذه الكلمة في موضع ثالث أيضا، وعد عند جماعة المؤسسة الثاني لمذهب الأشاعرة. وسيأتي معنا بيان شيء من عقيدة الباقلاني، وهو في الجملة ممن يثبت الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى، ولا سيما ما جاء منها في القرآن على طريقة متقدمي الأشاعرة. وإن كان هذا الإثبات نقول إنه إثبات في الجملة، وإلا فإنه ليس مطابقا تمام المطابقة لمذهب أهل السنة والجماعة، كما سيأتي إن شاء الله فيما ينقله الشيخ عنه. لكنه قد التزم بقاعدة المتكلمين، وهي نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى، ولأجلها أول هذه الصفات. وكتابه الإبانة الذي ينقل عنه شيخها هنا مفقود فيما أعلم، وإن كان كثير مما نقل في هذا النقل موجود في كتابه الذي بين أيدينا، وهو مطبوع ومشهور من أشهر كتبه، ألا وهو كتاب التمهيد. فكثير مما ذكره هنا موجود في كتاب التمهيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه يدا ووجها. فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون يدا ووجها إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. نعم، هذا النقل فيه أن الباقلاني كان مثبتا الوجه واليد لله سبحانه وتعالى، بل إنه كما سيأتي كان ينكر على من تأول هاتين الصفتين. لكن الإشكال عنده هو في الزيادة على هذا الإثبات، حيث إنه يثبت اليد وينص على أنها ليست جارحة، كما أنه يثبت العين ويقول إنها ليست حاسة. وهلما جرى في جملة من الصفات التي أثبتها، وهذا النفي ليس من طريقة أهل السنة، فكلمة الجارحة لا يستعملها أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في نفي. لا يقولون إن يد الله عز وجل جارحة، ولا يقولون إنه متصف باليد لا على أنها جارحة، وإنما يقولون إنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى لا كأيدي المخلوقين، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك يقول: وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا. في الجملة التي قبلها يقول: إذا كنا لا نعقل ولا نشاهد ما هو أو من هو حيا وعليما وقديرا إلا وهو جسم، ومع ذلك فإننا أثبتنا الحياة والعلم لله سبحانه وتعالى ولم نقل إنه جسم. كذلك الأمر في الوجه واليدين. يعني أولئك الذين يعترضون على هذا الإثبات للباقلاني يقولون: كيف تثبت لله وجها ويدا والوجه واليد لا تكونان إلا في جسم؟ يقول: كما أنكم أنتم تثبتون لله علما وحياة وقدرة ونحن لا نعقلها إلا في جسم، فإذا وسعكم إثباتها لله سبحانه وتعالى مع وجود هذا الإشكال فقولوا كذلك في صفة اليد والوجه، إنها تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وإن كانت لا تعقل في الشاهد إلا في الأجسام. وها هنا أيضا إشكال، وهو مسألة الجسم، وهو مسألة الجسم، وإن كان يمكن أن يقال إن السياق يدل على أنه يريد الجسم المخلوق أو جسم بني أو جسم الإنسان أو أجسام بني آدم. فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون جسما كأجسام بني آدم. يقول: وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. يعني يقول: إذا قالوا نحن لا نثبت هذه الأشياء لأنها أعراض والله سبحانه وتعالى لا تقوم به الأعراض، فالرد عليهم يكون بأن الذي قام بالله سبحانه وتعالى شيئا الذي قام بالله سبحانه وتعالى شيء لائق به تبارك وتعالى، ومن كان مثبتا لهذه الأشياء ولا غضاضة عنده في أن يثبتها مع كونه متوقفا في الوجه واليدين فإنه يكون متناقضا، لأن إثبات السمع والبصر والحياة والكلام لله سبحانه وتعالى وجد المقتضي للمنع في زعم هؤلاء الذي ذكروه في اليد والوجه. يعني إذا كنتم توقفتم في الوجه واليد لأنها من صفات الأجسام فكذلك يلزمكم فيما يتعلق بالحياة والكلام والسمع والبصر لأن هذه أعراض في الأجسام، فالباب باب واحد والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذن إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته ذاته عرضا واعتلوا بالوجود، يعني لا نعرف في الوجود هذه الصفات إلا وهي أعراض في أجسام، واعتلوا بالوجود يعني بما هو موجود وما هو في الشاهد فلا تعرف هذه إلا في الأعراض، فالجواب أنها لا تلزم في حق الله سبحانه وتعالى وإن كانت هكذا في الموجودات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم، أحسن الباقلاني حينما نفى أن يكون الله جل وعلا في كل مكان، بل هو مستوى على عرشه، واستدل أيضا بما جاء في أدلة العلو إضافة إلى هذه الآية التي فيها إثبات استواء الله عز وجل على العرش. لكن هل إثبات الباقلاني للاستواء موافق لإثبات أهل السنة والجماعة؟ من أهل العلم ومنهم السيزي في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت نص على أن الباقلاني يقول في الاستواء إنه فعل فعله الله سبحانه وتعالى في العرش، كما قلنا هذا في ماذا؟ في الاستواء عند أبي الحسن، أنه قيل إن الاستواء الذي أثبته، وهذا مما نص عليه شيخ الإسلام والبياقي وغيرهما، كذلك قيل في إثبات الباقلاني للاستواء، يعني الإثبات هنا فيه شيء من الإجمال. فالسيزي يحمل هذا الاستواء على أنه ليس شيئا قائما بذات الله سبحانه وتعالى، وإنما فعل فعله في العرش حتى كان مستويا هو على العرش، فعل فعله في العرش حتى كان هو سبحانه مستويا عليه، لا أنه هو جل وعلا قام به فعل هو الاستواء على العرش، وبين الأمرين فرق. فالاستواء عند أهل السنة مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أما الاستواء على هذا فهو فعل مضاف إلى العرش أو فعل في العرش، ولم يقم بالله سبحانه وتعالى فعل، لم يقم بالله سبحانه وتعالى فعل. وهذا راجع إلى الأصل الذي ذكرته سابقا، وهو نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستوي على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. حسن. لا شك أن الباقلاني مثبت لعلو الله سبحانه وتعالى، والبحث في العلو غير البحث في الاستواء كما لا يخفى. هنا ذكر ثلاثة حجج قياسية عقلية صحيحة في الاستدلال على علو الله سبحانه وتعالى. الحجة الأولى قوله لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذه حجة أثرية لم يزل أهل العلم من أهل السنة من قديم الزمان يحتجون بها. ومعلوم بالفطرة وبالضرورة القطعية أن الله عز وجل منزه عن أن يكون في هذه الأمكنة حالا أو أن يكون ملاصقا للنجاسات ومخالطا وممتزجا بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل إذا كان الملائكة التي هي من خلق الله عز وجل تتنزه عن أن تكون في أماكن لا تناسبها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى أن يكون في كل مكان حتى في الأماكن القذرة؟ الأماكن القذرة تليق بالشياطين، هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، هي اللائقة بها. وأما الله سبحانه وتعالى فشأنه عظيم، الله عز وجل هو السلام وهو القدوس المنزه عن مثل هذا الذي لا يليق به تبارك وتعالى. هذه هي الحجة الأولى. قال: ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. يعني لو كان في كل مكان فإن هذا يستلزم أن الأمكنة إذا زادت زاد هو سبحانه وتعالى، وإذا كانت وإذا نقصت فإنه سينقص هو في ذاته سبحانه وتعالى، لأنه فيها، وهذا واضح ضرورة. إذا كان الله عز وجل حالا في الأمكنة وهو في كل مكان سبحانه وتعالى، إذن كلما زادت الأمكنة سيكون هو ماذا؟ زائدا، وإذا نقصت الأمكنة فإنه سينقص. ولا شك أن هذا لا يقول به مسلم. الأمر الثالث: ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى يميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئته قائله. لا شك أن توجه الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب والأيدي والأبصار في حال الدعاء والاضطرار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر فطري ضروري عقلي أجمعت عليه جميع الخلائق، لا أقول أجمعت عليه أهل الشرائع والملل، فضلا عن أن يكون هذا إجماع أهل الإسلام فقط، بل هذا إجماع أهل الإسلام وأهل الملل والشرائع، بل وجميع الخلائق حتى من المشركين، فإنهم إذا حزبهم أمر توجهت قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى السماء يطلبون الله سبحانه وتعالى، لا يطلبون غيره ولا يتوجهون إلى سواه. فهذه حجة ضرورية قطعية لا حيلة معها، مهما حاول نفاة العلو أن يتحذلقوا ويأتون بهذيانات يزعمونها حججا وبينات، فإنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من هذه الضرورة التي فطر الله الخلق عليها، وهي التوجه إليه سبحانه وتعالى إلى جهة العلو. لو كان الله سبحانه في كل مكان لما كان هناك فرق بين أن تطلب الله عز وجل من جهة العلو وبين أن تطلبه إلى جهة السفل أو اليمين أو الشمال، وكل هذا مما يعلم بالضرورة أنه لم يقع قط، كل ذلك يعلم بالضرورة أنه لم يقع قط ولم يفعله مسلم قط، بل الحجة والفطرة والإجماع العملي قائم على طلب ربنا سبحانه وتعالى من جهة العلو. أنبه هنا إلى شبهة يثيرها نفاة علو الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، فإنهم يقولون إن التوجه إلى جهة العلو حال الدعاء ليس لأن الله سبحانه وتعالى في العلو، وإنما ذلك لأن السماء قبلة الدعاء. نص على هذا الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وفي قواعد العقائد، ونص عليه غير الغزالي من هؤلاء المتكلمين النفاة. يقول: كيف تستدلون برفع الأيدي وتوجه القلوب إلى السماء؟ هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا أنها تتوجه إلى الله سبحانه، بل الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت إلى آخره، إنما ذلك قضية شرعية، كما أن الله جعل الكعبة قبلة للصلاة كذلك جعل السماء ماذا؟ قبلة للدعاء. واضح يا جماعة؟ أنت لا تعتقد أن الله عز وجل في الكعبة حينما تتوجه إليها في صلاتك، صح ولا لا؟ كذلك أنت لا تعتقد، يقولون لا تعتقد أن الله في السماء وإن كنت ماذا؟ ترفع إليه يدك، إنما القضية قضية إيش؟ شرعية، حكم شرعي. الشريعة تقول ارفع يدك إلى السماء كما تقول توجه في صلاتك إلى الكعبة. السماء ماذا؟ قبلة الدعاء. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. وقلنا في مسألة التوجه إلى جهة العلو ليست القضية قضية شرعية فحسب، بل هذه قضية إيش؟ فطرية، ولم يفطر عليها البشر فقط بل حتى الحيوانات، فإن منها من إذا حزبه شيء فإنها تتوجه إلى إيش؟ إلى العلو. وقلت لكم إن ابن القيم رحمه الله ذكر شيئا من هذه الأخبار عن الحيوانات في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامي، فراجعه إن شئت. إذن القضية ليست متعلقة بماذا؟ بالشريعة. ولو كان الأمر كذلك لما رفع يديه إلى السماء إلا أهل الإسلام، لأنهم هم الملتزمون بالشريعة. لكننا وجدنا أن كل البشر على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف شرائعهم فإنهم يتوجهون إلى جهة ماذا؟ إلى جهة العلو إذا كانوا يسألون ويطلبون ويضطرون إلى خالقهم سبحانه وتعالى. على كل حال، الزعم بأن السماء قبلة الدعاء قول مردود من عدة أوجه. أولا، أن هذا أمر لا حجة فيه، دعوة يدعونها مجردة عن الدليل والبرهان، ومعلوم عندكم أن كل قول لا دليل عليه فإنه يكفي في رده عدم التسليم به. دعوة، أين الدليل من الكتاب؟ أين الدليل من السنة على أن السماء إيش؟ قبلة الدعاء؟ أين وجدتم في أي نص؟ إذن هذا قول مردود لعدم الدليل عليه. الأمر الثاني، أن هذا خلاف إجماع السلف، فلم يقل قط أحد منهم إن السماء قبلة الدعاء. الأمر الثالث، أن الأدلة قد دلت على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وأن المسنون والمشروع أن يتوجه الإنسان إلى القبلة حال دعائه، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في عدة مواقف له عليه الصلاة والسلام، من ذلك في حديث الاستسقاء، فإنه كما ثبت في الصحيح لما أراد أن يدعو عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة، توجه عليه الصلاة والسلام إلى القبلة، وبوب على هذا البخاري رحمه الله، فقال باب استقبال الدعاء، استقبال القبلة عند الدعاء. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام يوم بدر في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع ما قدمته لك، لو كان الأمر حكما شرعيا لما توجه إلى السماء إلا أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام هم الذين يلتزمون الشرع. الوجه الخامس، أن الأمر لو كان كما قالوا لما صح دعاء من لم يتوجه إلى القبلة، كما أنه لم يصح أو لم تصح صلاة من لم يتوجه إلى القبلة. أعيد، لو كان الأمر كما ذكروا لما صح دعاء من لم يتوجه بيده إلى السماء، كما أنه لم تصح صلاته من لم يتوجه في صلاته إلى الكعبة. أنتم تقولون قبلة أليس كذلك، وتجعلونها كالصلاة، إذن دعاء من لم يرفع يديه إيش؟ غير صحيح، كما أن الذي في حال الاختيار يتوجه إلى غير الكعبة في صلاته نقول صلاتك باطلة، صح ولا لا؟ وهل يقول بهذا مسلم؟ هل يقول أحد من أهل العلم إن من لم يرفع يديه عند الدعاء فإن دعاءه باطل ودعاءه غير صحيح؟ لا أحد يقول بهذا. فتبين بهذا أن هذه المقالة مقالة فاسدة، وتنبه فإنه قد دخلت هذه المقولة وتسللت إلى بعض أهل السنة دون أن يتنبهوا إلى الخطأ الذي فيها، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. فقال في كتاب التمهيد: كلاما أكثر من هذا لكن النسخة ليست حاضرة عندي. بارك الله فيك. ذكر أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. هذه النبذة فيها ما يحتاج أو ما يحتاج إلى الوقوف عنده. إن كان مراد الباقلان بصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها ما يقابل الصفات الفعلية الاختيارية، فهذا الكلام غير صحيح في بعض ما أورد. إن كان مراده الصفات الذاتية في مقابل الصفات الفعلية الاختيارية، وهذا هو الأقرب لأنه فصل هذا ووضحه بقوله التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، فإننا نقول الحياة والعلم القديم لله عز وجل والقدرة لا شك أنها صفات ذاتية، ولكن السمع والبصر والكلام والإرادة هذه صفات فعلية، وإن كان أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها قديما فهي ذاتية من حيث أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بها، لكن بالنظر إلى آحادها فإنها ماذا؟ فإنها صفات فعلية اختيارية. البقاء والوجه والعينان واليدان هذه صفات ذاتية، كلامه صحيح. والغضب والرضا صفات فعلية اختيارية، لا يصح أن توصف بماذا؟ بأنها صفات ذاتية. أيضا هنا وقفة ثانية، وهي أنه قال العينان واليدان، وهذا قد نص في غير هذا الكتاب إما في التمهيد وإما في الإنصاف، له كتاب اسمه الإنصاف وله اسم آخر وهو الحرة، إما في هذا أو هذا نص على أن عين الله سبحانه وتعالى ليست بحاسة من الحواس. قلت إن هذه الإضافة ليست من طريقة أهل السنة، فنحن كلمة الحاسة إيش؟ أجيبوا يا جماعة، لا نثبتها ولا ننفيها. الأمر الثاني قال في اليدين ليستا جارحتين في أحد الكتابين السابقين ونسيته الآن، أيضا نص على أن اليدين ليستا جارحتين، وهذا أيضا كما ذكرت لك لا نثبته ولا ننفيه، ومن استعمله فإننا نستفصل عن مراده ثم نبني حكمنا قبولا أو ردا على هذا المعنى الذي يذكره. الغضب والرضا في التمهيد أولهما، والكتاب بين أيدينا، في التمهيد أولهما، فأول صفة الغضب بإرادة العقوبة، والرضا أوله بإرادة الإثابة، وبالتالي فهذا مضى فيه ومشى فيه على طريقة المتكلمين. لكنه مما أحسن فيه لا سيما في كتاب التمهيد أنه رد على من تأول اليد بصفة القدرة أو بالنعمة، إما بالقدرة وإما بالنعمة، واللطيف هنا أنه بين أن هذا قول المعتزلة، تأويل اليد إما بالقدرة وإما بالنعمة أن هذا إيش؟ قول المعتزلة. فهذه قد نستفيد منها أن تأويل اليد لم يكن معروفا عند الأشاعرة إلى وقت الباقلان، وإنما حدث فيهم بعد ذلك، وأن هذا من قول من يعادونه وهم المعتزلة، هم من أشد الناس ذما وردا على المعتزلة. ها هو إمام بل من كبار أئمتكم يقول تأويل اليد هذا من قول المعتزلة. كذلك رد في كتابه التمهيد على من أول الاستواء بالاستيلاء، وأحسن ما شاء الله أن يحسن في ذلك أول، ولعل هذه هي التي أرادها شيخ الإسلام، أقول لعلها هي التي أرادها في قوله وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لعله أراد رده على من تأول صفة اليد ومن تأول الاستواء بالاستيلاء. ومن العجيب أن الكوثري اتهم ابن القيم رحمه الله، ابن القيم نقل في اجتماع الجيوش الإسلامية على ما أذكر نقل عن الباقلاني ذمه تأويل الاستواء للاستيلاء ورده على ذلك، ونص على هذا أيضا في النونية. فالكوثري يقول إن هذا غير موجود في كتابي، في كتاب التمهيد للباقلاني. وسأل الكوثري عن هذا محققا الكتاب في طبعة مصرية قديمة، فالكوثري يقول أبدا هذا الكلام غير موجود في التمهيد، وهذا إنما هو من إقحام وتقول ابن القيم. مع أن المحققين قد ذكر في مقدمة التحقيق أن النسخة التي اعتمد عليها نسخة ناقصة غير كاملة، ثم جاء بعدهما محقق مستشرق اسمه مكارثي، طبعته من أشهر طبعات التمهيد، قد أثبت فيها ما نقله ابن القيم رحمه الله بالنص من المخطوط، فتبين صدق ابن القيم رحمه الله وصدق أئمة أهل السنة الذين نقلوا هذا الكلام، وأنهم كانوا أهل أمانة وإنصاف ولم يكونوا أهل كذب كما يدعي هذا المبتدع الكوثري. وأنبه أيضا إلى أن الجزء أو القطعة التي فيها إثبات العلو وإثبات الاستواء، جزء من هذا الكتاب قد حذفه أحد محققي التمهيد في آخر طبعة طبعت، حذف هذا لأنه مخالفة لعقيدته. وبناء على هذا حذاري من أن تركنا إلى تحقيقات المبتدع، فإنهم قد يتصرفون في النسخ التي بين أيديهم إذا كان ما فيها مخالفا لهواهم. أخيرا قوله هنا وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا لكن النسخة ليست حاضرة عندي، فيه فائدة أن شيخ الإسلام رحمه الله ينقل في هذه الرسالة من الكتب التي بين أيديه، إذن هو رحمه الله كان يتوفر على مكتبة كبيرة وثرية وعنده كتب جمة، فهو حريص على جمع الكتب والاستفادة والنقل منها. وأيضا أن هذا الذي ينقله من مذاهب المتكلمين وغيرهم هو شيء ما اطلع عليه ووقف عليه، وكتب القوم عنده، وكتب القوم عنده، بالتالي هو على علم واسع بهذا الذي يتكلم عنه رحمه الله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن تطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. هذه الصفحة والتي بعدها بالذات هذه الصفحة فيها قواعد نافعة لطالب العلم. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، هذا كلام حسن ينبغي أن تعتني به، أن تضعه نصب عينك. نحن معشر أهل السنة مستغنون بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، مهما زخرفه أصحابه ومهما زينوه ومهما أطفوا عليه من ألقاب الثناء والمدح ومهما جعلوه قواعد عقلية وأصولا منطقية، فنحن مكتفون بماذا؟ بالكتاب والسنة وآثار السلف، مستغنون بهذه عن كل ما سواها. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وملاك الأمر أن يهب الله تعالى للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. هذه أيضا قاعدة حسنة مهمة. ملاك الأمر أن يهب الله تعالى للعبد حكمة وإيمانا، حكمة يفهم بها النصوص وينزلها منازلها ولا يشتط في فهمها ولا ينحرف عن الجادة في فهمها، كذلك أن يرزق إيمانا يعظم الله عز وجل به ويقدره حق قدره، لا كما فعل المخالفون لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أتوا إما من عدم الحكمة أو قلتها، وأتوا من عدم الإيمان أو ضعفه، فعندهم خلل في فهم الأدلة وفي تنزيلها منازلها وفهمها على القواعد الصحيحة دون إفراط ولا تفريط، أو عندهم ضعف في تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون على الله عز وجل بغير علم ولا يبالون، وهذا من ضعف الإيمان ومن ضعف تعظيم الله عز وجل. وقد يكون بعض أولئك قد ابتلي بالأمرين، جمع ضغثا إلى إبالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. يا سلام، نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، يغنيه عن أصول الفلاسفة وقواعد المتكلمين وتقريرات المناطق وغيره، نور الكتاب والسنة شاف كاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن الظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحقق غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. إحسان الظن بمن هو معظم في نفس المتكلم من أعظم الأسباب التي وجدناها تؤدي إلى الانحراف والتقليد في الباطل، هو يحسن الظن، والذي في نفسه أنه لا يمكن أن يخطئ هذا العالم، هذا عالم، هذا محيط بالنصوص، كيف يزل في هذا الباب؟ هذا مع الأسف الشديد سبب من أعظم أسباب وقوع كثير من المتأخرين في أخطاء وقع فيها المتقدمون، تجده يقول كيف تقولون النووي رحمه الله، النووي يخطئ في باب الصفات، كيف وهو في شرحه على صحيح مسلم إذا مر بالصفات الفعلية فإنه يؤولها، كيف تقولون هذا خطأ؟ النووي، الإمام النووي يخطئ، الإمام الغزالي يخطئ، هل هذا كلام علمي؟ هل هذه حجة يلزم للإنسان أن يخطأ عندها؟ أو أن هذا كلام عاطفي؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر في ميزان البحث العلمي المتجرد. المقام في التصويب والتخطئة ليس مقام تعظيم وتبجيل وإطفاء ألقاء بالثناء والمدح على فلان أو فلان، إنما المقام في التصويب والتخطئة على الحجة والبرهان، فمن كان معه حجة فإنه ماذا؟ مصيب، وإن كان قليل العلم وقليل المنزلة، ومن كان فاقدا للحجة أو معه حجة ضعيفة غير مستقيمة على قانون العلم فإن كلامه باطل مردود وإن كان صاحب منزلة رفيعة. فإحسان الظن هذا إشكال كبير، ولا يتعلق في هذه المباحث في باب الصفات أو حتى في غيرها، بل هذا يعني داء دوي عصف بكثير من الناس حتى أوقعهم في الكفر والعياذ بالله. كثير من المشركين ما أداهم إلى الشرك والثبات عليه إلا إحسان ظنهم بأسلافهم وشرفهم وعظمتهم في نفوسهم، هذا دين آبائنا ودين أجدادنا وهذا الذي مضى عليه أسلافنا، فكيف يكونون على خطأ؟ يثقل عليهم جدا أن يخطئوهم، ولذلك يفضلون أن يتابعوهم على ما هم عليه على أن يتحرروا من سلطة التقليد والتعظيم ويطلبون الحق ويتجردون له، هذا ثقيل على نفوسهم. لكن التقليد وطرد إحسان الظن حتى ولو اقتضى هذا متابعتهم على الخطأ، هذا أسهل على نفوس كثير من الناس، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود هذه الجملة تبين لك سبب حرص شيخ الإسلام على إرادة نقولات عن أناس ليسوا مرضيين في كل جوانب الاعتقاد، إنما يصيبون ويخطئون وعندهم ما عندهم. شيخ الإسلام رحمه الله من باب فقه الدعوة وحسن سياسة المدعوين أراد أن يبين أن هذا حق نص عليه أناس تعظمونهم، فعليكم أن تأخذوا بأقوالهم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. يعني جمعوا إشكالين: الأول أنهم قصروا أنفسهم على متابعة هؤلاء الذين أحسنوا الظن بهم من متقدميهم، ثم إذا جاءهم كلام وافقوا فيه الحق الذي قد اتخذوا تجاهه موقفا صادا معاندا، فإنهم حتى لو جاءهم ممن يعظمونهم وممن تابعوهم فإنهم أيضا لا يقبلون، فأخطأوا مرتين: مرة في كونهم تابعوا أولئك في أخطائهم، وثانيا أنهم ما قالوا بالحق الذي قالوا به. فشيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يبين من خلال النقولات السابقة أن هذا الذي تردونه، ولا سيما المسألة العظيمة وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومباينته ومباينته لخلقه، أن هذا مما نص عليه كثير ممن تعظمونه. ولا شك أن هذا من فقه الدعوة، من فقه الدعوة أن تتوجه إلى المدعو ببيان الحق الذي نص عليه من يعظمه هذا المدعو، لأن المقصود هو وصول هذا المدعو إلى الحق، فمتى ما أمكن إيصاله إليه بأي وسيلة مباحة فإن هذا ينبغي أن يحرص عليه الداعية. فإذا كان هذا الذي أمامك ممن يعظم أبا الحسن الأشعري أو الباقلاني أو الجويني أو غير هؤلاء، وهؤلاء عندهم كلام حسن موافق للحق، فمن الحكمة أن تقول: انظر هؤلاء الأئمة، ربما لو جئته بكلام من هو أكبر منهم قدرا من السلف ربما تردد في القبول، لكن مع هؤلاء فلربما يذعن ويقبل. فمن فقه الدعوة التلطف بهؤلاء وحسن دعوتهم ولو بهذه الطريق، والعلم عند الله عز وجل. نعم. ومن كان أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، هذا الخطأ الثاني. نعم. ففيه شبه من اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه من الحق وهو مصدقا لما معهم. نعم. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم صادقين مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول الله سبحانه: لا بما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يعني أنتم تقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، لكن ليس فيما أنزل عليكم قتل الأنبياء. إذن أنتم حقيقة حالكم أنكم متبعون أهواءكم ولستم متبعين ما أنزل إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله تعالى ولا بيان. حقيقة هذا أنه صاحب هوى مفتون، أنه إيش؟ صاحب هوى مفتون. ومن كان متبعا هواه فإنه على شفا هلكة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن كان مفتونا فليس لنا معه حيلة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذا. طيب أحسنت. هذا نقل، ولعله يكون النقل الأخير، عن أبي المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية. أبو المعالي الجويني أشهر من نار على علم في مذهب الأشاعرة، وأيضا في المذهب الشافعي، حتى إنه إذا أطلق الإمام عندهم في كتبهم فالغالب أنهم لا يريدون إلا هو. إذا وجدت في كتابهم وقد قرر الإمام أو قال الإمام أو نص الإمام فالغالب أنهم يريدون ماذا؟ الأشاعرة، يريدون أبا المعالي الجويني. وأبو المعالي هو فيما يبدو لي والعلم عند الله عز وجل هو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري المتأخر، وهذا فيما يبدو والله أعلم من كتبه، هو المؤسس للمذهب الأشعري المتأخر. هو بالفعل كان معظما للباقلاني ويسير على طريقته ويشرح كتبه، ولكنه زاد عليه، ولذلك تجد أن المتأخرين من أشد الناس اعتمادا على قول أبي المعالي. طريقة أبي المعالي تختلف كثير عن طريقة المتقدمين، عن طريقة الباقلاني، فضلا عن طريقة من قبله إلى أبي الحسن الأشعري. على أن أبا المعالي كان عنده اضطراب، فأول أمره كان التأويل، كما في إرشاده، كتاب الإرشاد من أشهر كتبه، بل من أشهر كتب الأشاعرة، وآخر أمره التفويض، كما في هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة الرسالة أو العقيدة النظامية، رسالة النظامية أو العقيدة النظامية. على أنه ما تخلص حتى في هذه الرسالة، ما تخلص من داء التأويل تخلصا تاما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أن هذه الرسالة يخطئ من يقول إنه وافق فيها مذهب السلف، هذا خطأ وليس بصحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض في موضعين، الجزء الثالث وفي الجزء الخامس، نبه على أن ما دونه أبو المعالي في هذه الرسالة إنما هو التفويض. قال: أول أمره كان التأويل في الإرشاد، وآخر أمره، لأن النظامية هذه آخر أو من آخر كتبه، قرر فيها التفويض. فليس هذا هو الذي قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. وآخر أمره كما مر معنا في أوائل هذه الرسالة أنه تمنى أن يموت على دين عجائز نيسابور، فيرجى أن يكون آخر أمره التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المذاهب الكلامية جميعا. على كل حال أبو المعالي أثر تأثيرا كبيرا جدا في المذهب الأشعري، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني في أوائله ذكر أن أبا المعالي أول من اشتهر عنه تأويل الصفات الخبرية التي وردت في القرآن، وهي التي كان يثبتها من قبله، ومر بنا تقرير ذلك من كلام الباقلاني ومن كلام أبي الحسن الأشعري. أول من عرف عنه، أو ليس أول، أول من اشتهر، ليس أول من قرر، ولكن أول من اشتهر عنه تأويل هذه الصفات هو أبو المعالي الجويني. ثم كان آخر أمره أن ألف هذه الرسالة النظامية التي منع فيها من التأويل، لكنه أتى فيها بأشياء لم يوفق فيها. من جملة ذلك أنه لما جاء إلى مسألة الرؤية نفى أن يكون للمؤمن لذة إذا رأى الله سبحانه وتعالى، قال هذه اللذة إنما تكون لرؤية المخلوقات، أما الله عز وجل فلا لذة للمؤمن في رؤيته لأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. قال وهذا من أسرار التوحيد. هذا إيش؟ من أسرار التوحيد. قال شيخ الإسلام في المجلد الثامن من الفتاوى هذا من إشراك التوحيد. لما نقل هذه الجملة قال هذا إيش؟ من إشراك التوحيد. يا لله العجب، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي من حديث عمار رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا يقول إنه ماذا؟ لا لذة للمؤمن في رؤية ربنا تبارك وتعالى، التي هي أعظم النعم التي يطمح المؤمن إليها ويرجوها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. المقصود أن الكلام في هذه الرسالة يعني كلام طويل، وقد ألفها لنظام الملك، لذلك نسميها إيش؟ النظامية. بعضهم أو كثير يقول العقيدة النظامية، وبعضهم يقول الرسالة النظامية، وبعضهم يقول النظامية فقط. وكأن أصل هذه التسمية النظامية في الأركان الإسلامية، النظامية في الأركان الإسلامية، والقطعة التي تتعلق بالاعتقاد موجودة ومطبوعة، وهناك قطعة بعد ذلك مفقودة فيما أعلم. ألف هذه الرسالة كما ذكرت لكم لنظام الملك، وهو وزير السلاجقة المشهور، وزير السلاجقة المشهور الذي كان له مكانة عظيمة جدا تشبه مكانة الملوك والسلاطين، وله مدارس مسمات بالنظامية، مدارس متعددة في عدة مواضع، وكانت مدارس تدرس المذهب الأشعري. وأظن أنني قلت لكم سابقا إن تبني بعض الحكام للمذهب الأشعري من أعظم أسباب انتشار هذا المذهب في العالم الإسلامي. ولذلك انظروا، يعني عندك من العراق إلى الشرق انتشار المذهب الأشعري وما قاربه كان بسبب نظام الملك، وعندك في وسط العالم الإسلامي في الشام والحجاز ومصر واليمن كان انتشار هذا المذهب الأشعري بسبب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فإنه كان متحمسا للعقيدة الأشعرية على جلالته وعلى مكانته وعلى فضله العظيم وعلى أنه كان ردئا لأهل الإسلام، لكن الشأن في باب الاعتقاد أنه كان متحمسا جدا للمذهب الأشعري، وكان من أعظم أسباب انتشاره. ثم عندك الغرب، غرب العالم الإسلامي في المغرب العربي والأندلس، انتشر هذا المذهب بسبب ابن تومرت ومن بعده من الموحدين، وإن كان الغالب على ابن تومرت المذهب الأشعري وتقريره، وخلط هذا ببعض المذهب الاعتزالي، لكن الغالب عليه هو تقريره مذهب الأشاعرة على ما فيه من علل أخرى كونه ادعى المهدوية وادعيت فيه العصمة إلى آخر ما هنالك. الشاهد أن الناس تبع لحكامها، فتقرير هؤلاء لهذا المذهب ونشره ووضع المدارس له وإجراء الجرايات المالية لمن يدرس هذه المذاهب كان سببا في انتشارها، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي والقاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي. يعني هنا في نقص، يعني فليجري يعني ما قبلها في كلام حذفه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك وقوله تجري بعيوننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. هذا الكلام الذي ذكره فيه صواب وخطأ. أما الخطأ فقد تكرر في 3 مرات، قال وتفويض معانيها إلى الرب، وقال على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وأخيرا قال ويكل معناها إلى الرب. هذا الخطأ الذي وقع فيه، وهو أنه ظن أن مذهب السلف إنما هو ماذا؟ التفويض، يعني عدم معرفة معاني صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه ليس مذهب السلف، بل هذه الأدلة التي جاءت في الصفات إنما هي قد جاءت بلسان عربي مبين لتعلم وتعقل وليتدبرها تاليها. أما الصواب في كلامه فهو كلام حسن، في أنه لو كان التأويل حقا لكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء عليه، وهذا ما قدمناه في الدرس الماضي. وجد المقتضي للتأويل في عهد الصحابة وزال المانع ولم يفعل، فلا خير فيه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا كلام يعني قد أحسن فيه ما شاء الله أن يحسن. لكن العجيب أنه بعد تقريره لهذا الكلام الذي فيه أن عهد الصحابة انخرم وما عرفوا التأويل وأن هذا هو الوجه المتبع، بعد هذا بصفحة أو صفحتين تكلم عن صفة المحبة لله عز وجل فأولها من طرفيها، فلا العبد يحب الله ولا الله يحب العبد، على طريقة الجهمية لا على طريقة الأشاعرة. هذه طريقة إيش؟ الجهمية. الأشاعرة جمهورهم يثبتون محبة العبد لربه ويؤولون محبة الرب لعبده، أما الجهمية فإنهم لا يثبتون المحبة إيش؟ من الطرفين. وأبو المعالي عفى الله عنه وعنه قد وافقهم في هذا. فداء التأويل ما استطاع أن يتخلص منه، ما استطاع أن يتخلص منه تماما. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت المتكلم الآن من؟ شيخ الإسلام، انتهى كلامه أبي المعالي والآن الكلام لشيخ الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. هذا تنبيه استصحبه في ما مضى من النقول: ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، يعني ليس موافقا لعقيدة أهل السنة والجماعة تمام الموافقة، لكنني أنقل فيما أنقل شيئا أصاب فيه. ثم قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وهذه أيضا قاعدة نفيسة ينبغي أن تضعها نصب عينك يا طالب العلم: الحق يقبل من كل من تكلم به. وفهم مثل هذا الأمر ثم تجريد القصد والهمة والإرادة لتطبيقه على النفس من المهمات يا طلاب العلم. وعندنا في هذا الباب قواعد وضوابط في غاية الأهمية ينبغي أن تكون معك حاضرة في ذهنك دوما. أول ذلك: الله سبحانه هو الذي أحق الحق، فلا يطلب الحق إلا من وحيه. الله عز وجل هو الذي أحق الحق، ويحق الله الحق بكلماته: الحق من ربك. فالمصدر إنما هو وحي الله عز وجل، الله هو الذي أحق الحق. إذن لا تطلب الحق إلا من طريق الوحي. ضابط ثان ضعه نصب عينك: الحق مقبول لكونه حقا بغض النظر عن قائله. أنت إذا قبلت الحق وأنت ملزم وليس لك خيار في أن لا تقبله، أنت تقبله لأنه ماذا؟ حق، وليس لأن قائله فلان أو فلان. الحق يقبل من حيث كونه إيش؟ حقا بغض النظر عن قائله. هذا أيضا لا بد أن توطن نفسك عليه يا طالب العلم. الضابط الثالث: عدم قبول الحق بسبب قائله من الهوى. من الناس من يتوقف ولربما رد حقا لأن قائله لا يرتضيه، هذا ليس من مسالك العدل، هذا ليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، بل هذا من مسالك الهوى، والهوى لا يليق بمسلم صادق في إيمانه. عليك أن تقبل الحق من كل من جاء به، الحق يقبل من كل من جاء به حتى ولو كان بغيضا لك، حتى لو كان قائله مبتدعا، بل حتى لو كان قائله كافرا. ومن محاسن كلام ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه أبو نعيم وغيره لما سأله سائل أن يعظه ويعلمه كلمات، قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. إذن توقفك في قبول الحق لأن قائله غير مرضي عندك هذا ليس من الحق، هذا من الباطل. الضابط الرابع: أهل السنة أعلم بالحق وأقوم به، ولا يخرج الحق عن مجموعهم. أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأقوم به، ولا يخرج الحق عن مجموعهم. نعم، ليس كل فرد من أهل السنة مصيبا للحق في كل شيء، لكن مجموع قول أهل السنة والجماعة وما مضى عليه أهل السنة لا يمكن أن يخرج الحق عنه، فيتفق أهل السنة والجماعة على باطل ويكون الحق مع المبتدعة، هذا لا يمكن أن يكون. الأمر الخامس، قبول الحق من المخالف لا يستلزم تزكيته. انتبه لهذا، بعض الناس يخلط بين الأمرين، قبول الحق شيء وتزكية القائل شيء آخر. إذن قبول الحق لا يستلزم تزكية قائله، لربما يصيب الحق مبتدع ولا يزال مع قوله هذا مبتدعا، بل قد يقول الحق كافر ولا يزال بهذا كافرا، وليس لك أن تجعله مسلما لأنه أصاب الحق في مقالة، هذا ليس بصحيح. وهذا الذي يختلط على بعض الناس، يظن أنك لو قلت ما قاله فلان حق، أو أنا أقبل هذه المقالة التي قالها هذا المنحرف في مجموع مسلكه، يظن أنك أصبحت ماذا؟ مزكيا له، كأنك ترتضيه في كل شيء، وهذا ليس بلازم يا جماعة. قبول الحق في موضع لا يستلزم تزكية القائل بإطلاق، إنما هو قبول للحق لأنه وافق الحق. أخيرا الأمر السادس، أنصف من نفسك توفق لإصابة الحق، أنصف من نفسك توفق لإصابة الحق، احرص دائما على أن تكون قاضيا عادلا على نفسك، إن كنت كذلك فأبشر بالخير، أبشر بالتوفيق للحق، ستكون مسددا معانا بتوفيق الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما أحسن ما قال عمار رضي الله عنه فيما علق البخاري رحمه الله، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. شاهد أنه قال ماذا؟ الإنصاف من نفسك، أن تجعل نفسك على نفسك حكما عدلا، بحيث تعترف إذا أخطأت وتقبل الحق ممن جاء به ولو كنت لا ترتضيه، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. وكيف يظهر هذا النور؟ نور الحق كيف يظهر؟ بعرضه على الكتاب والسنة. إذا عرضته على الكتاب والسنة حينها يتلألأ الحق أمامك، إن كان هذا الكلام حقا فعلا، وإلا فإنه يستبين لك أنه لا نور فيه لأنه ليس حقا. إذن العيار والميزان إنما هو العرض على الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل. فأما هذه الجملة متعلقة بما قرره أولا، قلت: وليعلم السائل أن الغرض ذكر بعض ألفاظ إلى آخره. أما التفصيل فهذا يقول لا تحتمله هذه الفتوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتيا. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله تعالى في ذلك ما يحصر به المقصود. نعم. من أراد التوسع ومعرفة الحق والرد على المخالفين بطريقة متوسعة، كتب شيخ الإسلام في هذا جملة من الكتب كبيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض وشرح الأصفهانية والتسعينية، مواضع كثيرة في منهاج السنة. هذه كتب واسعة وكبيرة وفيها التقريرات التي أشار إليها هاهنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته. نعم. أن تصل إلى الهدى هذا يستلزم ثلاثة شروط ذكرها هاهنا رحمه الله: تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قصد اتباع الحق، الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فليبشر أنه على طريق الهدى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. شيئا من ذلك يشير إلى أدلة الوحي التي كان يتكلم عنها قبل قليل. أدلة الوحي متفقة ليست متعارضة. نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي فلا يبصقن قبل وجهي، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أراد رحمه الله أن يبين أن أدلة الوحي لا يقع فيها تعارض، وضرب مثالا على هذا وهو أن أدلة العلو والفوقية لا تتعارض مع أدلة المعية. أدلة العلو والفوقية لا تتعارض مع أدلة المعية، بل هي متفقة معها تمام الاتفاق. فذلك أن الله تعالى معنا حقيقة لا مجازا، انتبه، لا يريد بقوله معنا حقيقة أنه معنا بذاته كما قد يخطئ من يخطئ، إنما مراده أنه معنا حقيقة لا مجازا. هذه معية حقيقية، هذه المعية حقيقة وليست مجازا، ولم نزل أو ولا نزال مع ظاهر النصوص، ولم نؤول شيئا إذا قلنا إنها معية علمه أو معية نصرته. نحن لا نزال مع ماذا؟ ظاهر النصوص، واضح؟ وليس هذا من باب التأويل في شيء. قال: وهو فوق العرش حقيقة أيضا لا مجازا. فكلا الدليلين، الدليل الذي يدل على علوه سبحانه والذي يدل على معيته، نحن آخذون بهما على ظاهرهما دون حمل على مجاز أو تأويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. سنت. هذه الآية العظيمة في سورة الحديد أصل عظيم في الجمع بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى بين فيها أولا علوه واستواءه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن تتقرر في القلوب المؤمنة هذه الحقيقة العظيمة، وهي علو الله سبحانه وتعالى، فالله عال على خلقه مستو على عرشه. ثم بعد ذلك تأتي الحقيقة الثانية، والقلب قد تخلص من أدران الخطأ في الفهم، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه فاعلم أنه مع خلقه جميعا بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه الآية آية عظيمة في الجمع بين الحقيقتين العلو والمعية. ثم نبه رحمه الله على أن مع في اللغة لا يراد بها إلا مطلق المقارنة والمصاحبة، وأما كونها تدل على شيء زائد على هذا كممازجة واختلاط وما شاكل هذا فهذا قدر زائد تدل عليه قرينة إن جاءت في السياق. أما مع مجردة عن أي قرينة فلا تدل إلا على مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم بعد ذلك انظر في السياق وفيما يحيط به من القرائن سيتضح لك ما حقيقة هذه المقارنة، ما حقيقة هذه المعية. قال: فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. في هذا يقول مسكين الدارمي التميمي من شعراء الدولة الأموية: إذا بات جار القوم عند مضيعة فجار بني حمان بات مع القمر. بات مع القمر يعني إيش؟ اختلط به وأصبح منتزجا معه. لا يراد هذا. إذن مع يراد بها مطلق ماذا؟ مطلق المقارنة، وهذا الذي يفهمه أي أحد. قال قائل: والله أنتم يا أهل السنة تؤولون أدلة المعية، تقولون التأويل مردود، لكن جئتم إلى أدلة المعية فزعمتم أنها معية العلم، هذا إيش؟ تأويل، وهذا تناقض منكم. قل: ليس بصحيح، بل نحن أخذنا بماذا؟ بظاهر النص. وإلا فأخبرني ما الذي يدل عليه قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ ماذا تفهم من هذا؟ المزاحمة بالأكتاف والممازجة والمخالطة، أو المقصود أن تكون مع الصادقين موافقا في الصدق، أن تصدق كما صدقوا؟ فهي تدل على مطلق ماذا؟ المقارنة في هذه الصفة. قل مثل هذا في قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرار. هل المقصود أنك تدعو الله أن تموت مع الأبرار في مكان واحد وتقبر معهم في مكان واحد؟ لا، المقصود أنك تثبت على هذا البر فتتوفى على ما كان عليه أولئك الأبرار. إذن ليس بصحيح. هل فهمنا لهاتين الآيتين ضرب من التأويل؟ أيقول أحد هذا؟ لا، التأويل حمل اللفظ على خلاف ظاهره. ومن يفهم لغة العرب يعرف أنه في هاتين الآيتين نحن ماذا؟ ما حملنا الكلام على خلاف ظاهره، بل لو جعلناه بمعنى الممازجة لكان هذا هو التأويل، هذا هو الخروج عن ماذا؟ عن ظاهر النص. واضح يا جماعة؟ إذن كما قلنا ها هنا سيسهل علينا أن نفهم آيات المعية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يعرفه الناس بأن المعية تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يستلزم هذا امتزاجا أو مخالطة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. نعم، أنت تقول أنا مع الشافعي في هذه المسألة، يعني كيف أنت مع الشافعي وأنت مع مالك؟ يعني إيش؟ يعني أنت جالس معه؟ هل يقول أحد هذا؟ وإنما المقصود ماذا؟ أنك توافقه على رأيه. لاحظ أن السياق هنا أوضح المراد، في مقابل أنك لو قيل لك أين أنت يا فلان تقول أنا الآن مع فلان، هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي اختلاطا هذه المعية، لأن السياق يدل على هذا، أنا أجلس مع فلان، يعني أنا وإياه في مكان واحد، السياق هو الذي دلنا على هذا. إذن ثمة فرق بين مع في هذا السياق وذاك والثالث إلى آخره بحسب القرائن التي تحيط باللفظ. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. نعم، دل على هذا ثلاث قرائن موجودة في النص. أولا أنه ابتدأ بالعلم قال يعلم، وختم بالبصر قال والله بما تعملون بصير. والقرينة الثالثة أنه سبق هذا بتقرير الاستواء. إذن لا يمكن أن يفهم من هذه المعية إلا معية العلم والقدرة والإحاطة والسمع والبصر إلى آخر معاني الربوبية التي تتعلق بهذا الموضوع. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم، وهذا إجماع السلف، هذا إجماع السلف نقله كثير من أهل العلم ونصوا عليه كالإمام أحمد وابن عبد البر وابو عمر الطلمنكي الأجري وابن بطة وغير من أهل العلم، وكذلك ابن كثير رحمه الله نقله عن أهل العلم في تفسيره. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، كذلك هذه الآية معها القرائن التي تدل على المراد، وهي ها هنا ثلاث قرائن. أولا أنه قدم بالعلم قبل قوله ما يكون من نجوى، قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إذن ابتدأ بإيش؟ بالعلم. ثم ختم بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فدل هذا على أن المعية فيما بين الابتداء والختام معية العلم. ثم قرينة ثالثة ألا وهي أن الله جل وعلا يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. العرب لو كانت تريد أن تخبر عن مخالطة فإنها تقول ثالث ثلاثة ورابع أربعة، ولذلك الله عز وجل يقول ثاني اثنين، يقول إيش؟ ثاني اثنين. لماذا؟ لأنه أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان مع بعضهما، أليس كذلك؟ مختلطين، فهذه معية دل عليها السياق ثاني اثنين. لكن لما كان الكلام يتعلق بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ ها؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. واضح؟ ولذلك الذي في هذه الآية ليس أن الله رابع أربعة حتى يقال إنها تدل على الممازجة والمخالطة، إنما قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. لذا أهل الإيمان الذين اعتقدوا بعلو الله عز وجل قالوا الله ثالث الأربعة والله عز وجل رابع الثلاثة وسادس الخمسة. لكن أهل الحلول الذين ما اعتقدوا بعلو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم ما اعتقدوا مباينة الله عز وجل لخلقه. فهذه قرينة ثالثة تدل من حيث الأسلوب واللفظ على أن هذه المعية ليست معية ممازجة واختلاط. نعم. كذلك الأمر في آيات المعية الأخرى، لا بد أن تجد في السياق والقرائن المحيطة بالنص ما يدلك على أن المعية التي أضيفت إلى الله عز وجل لا يمكن أن تكون معية الاختلاط. يعني تأمل مثلا في قوله تعالى في النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ثم قال: وكان الله بما يعملون محيطا. إذن هذه معية إحاطة ليست معية ممازجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع والنصر والتأييد. نعم، هذا قدر زائد، وهذه التي يسميها أهل العلم بالمعية الخاصة أو معية التأييد والنصرة، بخلاف المعية العامة. الله عز وجل مع كل خلقه بالمعية العامة، ومع بعضهم ومن شاء منهم بالمعية الخاصة. واضح؟ طيب، قال هنا: لا تحزن إن الله معنا. لا يمكن أن تكون هذه المعية معية مخالطة، لا يمكن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كانا في الغار، وليس بينهم وبين الكفار إلا شبر أو شبران، صح ولا لا؟ ما بينهم شيء. فلو كان الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لكان أيضا مع الكفار، لو كان معهما بالممازجة والمخالطة وكان حالا في ذلك المكان لكان مع الكفار، لأنه لا مسافة تفصل كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مع الكفار، أليس كذلك؟ ولصح لنا أن نقول إن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والكفار، وهذا لا يجرؤ مسلم على أن يقول به. فلما خص نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعية دل على أنها ليست معية الممازجة والمخالطة، وإنما هي إضافة إلى علمه واطلاعه، هي معية نصرة وتأييد وتثبيت وتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. نعم، وهذا كثير، والله مع الصابرين، في أدلة كثيرة، بل أدلة المعية الخاصة أكثر ورودا في القرآن من المعية العامة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا هاهنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم في فهم هذا الموضوع. يقول: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. معناها هو مطلق المقارنة، أما مقتضاها فمراده رحمه الله مدلول المعية بحسب السياق، مدلول المعية بحسب السياق. قلنا مطلق المقارنة في قوله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. ثم هناك ماذا؟ قدر زائد، وهو ما يقتضيه هذا اللفظ من معنى دل عليه السياق، فنقول زيادة على كون الله عز وجل مقارنا لهؤلاء بعلمه، هناك ماذا؟ هناك نصرة وتأييد إلى آخره. هذا هو إيش؟ مقتضاها. لا بد أن تفهم الأمرين: مطلق المعية هذا ثابت في كل نص، ثم هناك سياق يختلف عن سياق، ولكل سياق مدلوله، هذا هو إيش؟ مقتضى. فهمنا هذا يا جماعة؟ إذن نفرق بين المعنى الأصلي لمع ثم المقتضى الذي دل عليه السياق. هل يدل على امتزاج؟ هل يدل على علم؟ هل يدل على زيادة على العلم بتأييد؟ هذا كله من ماذا؟ من مقتضاها. والذي يدلنا على هذا ما في السياق من قرائن لفظية أو حالية تدل على تعيين هذا المقتضى. نعم. قال وربما صار مقتضاها من معناها. بعض الناس يقول لا، إنما هذه معاني مستقلة، معية هي معية علمية، هذا إيش معنى معية؟ هي معية امتزاج، هذا معنى مستقل. معية هي معية ماذا؟ نصرة وتأييد إلى آخره. هذه معاني ماذا؟ مستقلة. فيقول لا، ليس عندنا إشكال سواء جعلنا هناك معنى ومقتضى أو قلنا إن هذا معنى مستقل، المعنى مع أو يجعل المقتضى من داخل المعنى، هذا إيش؟ هذا لا إشكال فيه، في كل موضع هذا معنى مستقل، ويكون الحكم ها هنا من الألفاظ المشتركة كما سيأتي. فما عندنا إشكال سواء على هذا أو هذا، فإنه لا يؤثر شيئا في الحكم الصحيح، وهو أن معية الله سبحانه وتعالى لا تقتضي امتزاجا بالخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. سواء قلنا إنها معان ماذا؟ مستقلة، أطلق عليها جميعا لفظ معية، كما يطلق في الألفاظ، كما يطلق الحال أو كما يكون الحال في الألفاظ المشتركة، ما عندنا مشكلة. قل هذا، قل هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، كما تقول في الألفاظ المشتركة عين، وتريد تارة الباصرة، وتريد تارة الجارية، وتريد تارة الجاسوس. كذلك هنا قل هذه المعية بمعنى مستقل دل عليه، أو جاءت هكذا في هذا النص هي معية العلم، وجاءت في نص آخر بمعنى النصرة، وجاءت في نص آخر بمعنى الامتزاج، فكلها معية، وهذا من قبيل الألفاظ إيش؟ المشتركة. أو أنها متواطئة دلت على معنى مشترك، ثم هناك قدر زائد في كل موضع، فهي من قبيل الألفاظ المتواطئة، وعلى التحقيق من الألفاظ المشككة كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. المهم إياك أن تعتقد أن ثبوت المعية يقتضي ماذا؟ يقتضي مخالطة الرب سبحانه وتعالى لخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لا اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعني به المعبد، فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشكك لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. مشتركة. أحسن الله. أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. طيب انتبه معي، ها هنا عدة اصطلاحات، عندنا ألفاظ متواطئة، وعندنا ألفاظ مشككة، وعندنا ألفاظ مشتركة. ما هو الفرق بين هذه المصطلحات؟ الألفاظ المتواطئة هي التي اتفقت أو استوت الأفراد فيها في المعنى، استوت الأفراد فيها في ماذا؟ في المعنى. فلفظ الإنسان من المتواطئ. لماذا؟ لأنه يندرج تحت كلمة الإنسان أفراد كثر كلهم متساوون في الإنسانية، صح ولا لا؟ يعني ما يوجد إنسان درجة أولى وإنسان درجة ثانية، الكل مشترك في ماذا؟ في الإنسانية. كلمة الطالب، طالب في الجامعة، كلمة الطالب من قبيل اللفظ المتواطئ. لماذا؟ كل الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المصطلح وهذا اللفظ كلهم مشتركون في المعنى، فلا يوجد طالب أرفع من طالب، كلهم على درجة واحدة من حيث الحقوق والواجبات، أليس كذلك؟ مواطن، كل الناس سواء في ماذا؟ في المواطنة. إذن هذه ألفاظ ماذا؟ متواطئة، استوت الأفراد فيها في المعنى. هناك ألفاظ مشككة، بعضهم يجعلها بالفتح ولكن الأكثر على الكسر، بعضهم يقول مشككة لكن الأقرب أنها المشككة أو الأكثر على أنها المشككة. هذه الألفاظ اختلفت الأفراد فيها في المعنى قوة وضعفا. لاحظ معي أن المتواطئة ماذا؟ تساوت فيها الأفراد في المعنى. أما في المشككة فإن هناك قدرا مشتركا في المعنى بين الأفراد، لكن مع ذلك ثمة اختلاف بين الأفراد في المعنى قوة وضعفة. ولذلك النور تطلقه على الشمس تقول نور الشمس، وتطلقه على المصباح تقول نور المصباح. ها هنا وها هنا قدر مشترك، أليس كذلك؟ هو النور، لكن شتان بين نور الشمس ونور المصباح. إذن هذا من الألفاظ ماذا؟ المشككة. الإيمان من الألفاظ المشككة، أليس كذلك؟ فإنه ينطبق على كل أهل الإيمان، كل من عنده إيمان فإنه ينطبق عليه لفظ الإيمان، لكن شتان بين أهل الإيمان، أليس كذلك؟ ليسوا جميعا على درجة واحدة، بل هم متفاوتون فيه تفاوتا عظيما. لفظ المعية يقول شيخ الإسلام إنها من قبيل الألفاظ المشككة، من قبيل إيش؟ الألفاظ المشككة. ثمة قدر مشترك في جميع المواضع وهو مطلق ماذا؟ المقارنة. ثم هناك ماذا؟ قدر زائد في هذا الموضع لا تجده في الموضع الآخر، واضح؟ طيب، هناك مصطلح ثالث وهو الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة الألفاظ التي اتفقت في ألفاظها واختلفت في معانيها، هذه نقول عنها إنها ماذا؟ مشتركة. كلفظ العين، حروف واحدة، عين يا نون، أليس كذلك؟ لكن المعنى يطلق هذا القول أو تطلق هذه الكلمة على العين الباصرة والعين النابعة أو الجارية، وعلى الجاسوس، على النقد، إلى آخره. سهيل، تطلق سهيلا على النجم، تطلق سهيلا على الرجل، ليس كذلك؟ القرء يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، وهلم جرة، هذه تسمى إيش؟ ألفاظا مشتركة. طيب، يقابل المشتركة مترادفة، الألفاظ المترادفة، هذه التي اختلفت في الألفاظ والحروف لكنها اتفقت في المعنى، فالسيف والعضب والمهند والبتار ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، وهلما جرى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول، طبعا شيخ الإسلام أو غالب المناطق يجعلون المتواطئة والمشكك قسيمان، شيخ الإسلام وبعض أهل العلم يرى أن المشكك مندرج تحت المتواطئ، ليس قسيما له وإنما هو قسم منه، ليس قسيما له وإنما هو قسم منه. ويقول المواطئ ينقسم إلى قسمين، متواطئ تواطؤا خاصا، ومشكك متواطئ تواطؤا إيش؟ خاصا، وهو إيش؟ استوت فيه الأفراد في المعنى وهناك إيش؟ مشكك. وهذا الذي أشار إليه، قال والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. إذن هو يرى أن المشكك قسم من المتواطئ وليس قسيما له، والأمر في ذلك على كل حال اصطلاحي. المقصود سواء جعلنا المعية معان مختلفة اتفقت في كلمة معية وبالتالي تكون من قبيل المشترك، أو جعلناها من قبيل المتواطئة، النتيجة إيش؟ النتيجة واحدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى معيته لا تقتضي مخالطته لخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم. والناس على كل حال في نصوص المعية انقسموا إلى 4 أقسام. القسم الأول الذين أثبتوا علو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأثبتوا مع ذلك معيته لخلقه جميعا بعلمه وإحاطته، ومعيته وأثبتوا معيته لبعض خلقه من شاء منهم بنصرته وتأييده إضافة إلى علمه. فهؤلاء أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص وألفوا بينها. القسم الثاني هم الحلولية والاتحادية الذين ضلوا في نصوص المعية، فظنوا أنها تدل على أن الله سبحانه وتعالى حال في خلقه ممتزج به، أو أنه قد اتحد بهم فصار شيئا واحدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء أخطأوا مرتين. أولا أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أخذوا بنصوص المعية وتركوا نصوص العلو والفوقية. وثانيا أخطأوا في فهم نصوص المعية، أخطأوا في فهم نصوص المعية فظنوا أنها تدل على الحلول أو الاتحاد. القسم الثالث فرقة قديمة اسمها السالمية، تلاشت واضمحلت والحمد لله على العافية من هذه الأهواء. هؤلاء جمعوا بين النقيضين فقالوا: الله معنا بذاته حقيقة، والله مستو على عرشه بذاته حقيقة. فجمعوا ماذا؟ بين النقيضين، وقالوا هذا الذي تقتضيه النصوص فلا بد أن نقول بها جميعا. وهؤلاء قد خالفوا العقل وخالفوا النقل، خالفوا العقل وخالفوا النقل. الفرقة الرابعة هم عامة المتكلمين المعطلة الذين لم يثبتوا العلو ولم يثبتوا الحلول، ما أثبتوا العلو وإنما أولوا أدلة العلو والاستواء، وأيضا ما قالوا بحلول الله عز وجل في خلقه، أحسنوا ثانيا وأخطأوا أولا. وخطأ آخر هو كونهم زعموا أن أدلة المعية عندهم مؤولة، هم ما قالوا بالحلول هذا صواب، وأدلة المعية عندهم ماذا؟ مؤولة، لأن حملها على ظاهرها يقتضي الحلول، إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من التأويل. إذن وقعوا في خطأين: الأول تأويل العلو، ثانيا أنهم زعموا أن سبيلهم إلى نفي الحلول إيش؟ تأويل أدلة المعية. وأخطأوا ثالثا، أخطأوا على أهل السنة حينما اتهموهم بالتناقض، وأنهم متناقضون يلومون غيرهم بما يقعون فيه، حيث زعموا أن نصوص المعية لا بد من تأويلها، وأن حملها على ظاهرها يقتضي الحلول والاتحاد. وأخطأ أهل السنة أو أخطأ أهل السنة حينما ردوا التأويل جملة وتفصيلا، مع أنهم ماذا وقعوا فيه؟ هذا خطأ على أهل السنة. أهل السنة قاعدتهم واحدة ما اختلت، وهي حمل النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. لكن المشكلة أن القوم ما فهموا. المشكلة ماذا؟ أن القوم ما فهموا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد من العلماء المعروفين وأتباعهم، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأول. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاء، وأن العرش خلق من مخلوقات الله عز وجل لا نسبة له إلى قدرة الله تعالى وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره أو يحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى أسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشترك. حسنت. خلاصة هذا الكلام أن الأدلة التي فيها إثبات أن الله في السماء لها توجيهان لا ثالث لهما. أولا أن السماء بمعنى العلو، فالله عز وجل في العلو المطلق، فهو فوق كل شيء وكل شيء دونه سبحانه وتعالى وتحته، وهذا كثير ومعروف في لغة العرب وله شواهد كثيرة. الوجه الثاني أن قولنا الله في السماء أو أن ما جاء في النصوص الله في السماء آمنتم من في السماء، أن فيه بمعنى على، وهذا له نظائر كثيرة في النصوص. وقلت لكم هناك دليل ظاهر واضح سهل الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا تفهم من قوله في الأرض؟ على الأرض، ليس المقصود أن ترحم الذين في جوفها من الأموات، صح ولا لا؟ إذن كما فهمت الشطر الأول افهم الشطر الثاني الذي فوق السماء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، هو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. حسن. كذلك هنا أراد الجمع بين ما جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى يكون إذا صلى المصلي قبل وجهه، المصلي يكون قبل وجهه، فهذا أيضا لا يتعارض مع أدلة علوه سبحانه وتعالى واستوائه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. قبل يعني أمامه، فالله سبحانه وتعالى أمامه، وكيفية ذلك الله أعلم بها. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يكون أمامه، لكن كيف ذلك الله جل وعلا أعلم. المقصود أن كونه قبل وجهه لا يستلزم نفي علو الله سبحانه وتعالى، بل الأمران ثابتان، وذلك من ثلاثة أوجه. أولا أن المقابلة لا تستلزم في اللغة المحاذات، المقابلة لا تستلزم إيش في اللغة المحاذات. الوجه الثاني أنه أمكن أن يكون مخلوق عال محاذيا، عفوا، أن يكون مخلوق عال مقابلا، فكيف يقال باستحالة هذا في حق الله عز وجل؟ ودليل هذا الواقع، فإن الإنسان يقابل الشمس أو القمر مع القطع بأنهما بأنهما عاليان عليه، صح ولا لا يا جماعة؟ الآن إذا جئت إلى وقت شروق أو وقت غروب فإنك تكون مقابلا لماذا؟ للشمس، ومع ذلك نحن نقطع أنها ماذا؟ عالية، هناك مفاوز كبيرة بينك وبينهما. فإذا ثبت هذا في حق المخلوق فما الذي يجعله ممتنعا في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم نقول ثالثا، لو سلمنا جدلا أن هناك تعارضا بين العلو والمقابلة فإن هذا التعارض واقع في المخلوقين. أنت حينما تحكم بأن هذان أو بأن هذين متعارضان تحكم على ماذا؟ ما تشاهد، صح ولا لا؟ نقول هذا على سبيل التسليم الجدلي، أنت تحكم على ما تشاهد، والله ليس كمثله شيء، وقد جمع الوحي بينهما فوجب التسليم بهذا وهذا. واضح يا جماعة؟ إذا كان هناك تعارضا بين العلو والمقابلة فنقول هذا في حق ماذا؟ في حق المخلوق، لكن شأن الله أعظم، فالله ليس كمثله شيء ولا تعارض في حقه، وقد جمع بين الأمرين الوحي فوجب التسليم لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله عز وجل، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية. وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من معرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه وأوكد. هذا أيضا من القواعد المهمة لك يا طالب العلم. من كان له نصيب من معرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. الخلاصة يا مشايخ أنه لا يسلم إلا من سلم للوحي وأذعن وقبل، هذا هو الذي يسلم. ثم لا بد أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى، يقدر الله جل وعلا حق قدره، ولا يكون من الذين ما قدروا الله حق قدره. والأمر الثالث أن يكون عنده فقه للنصوص وحسن توجيه لها في ضوء الوحي والجمع بين النصوص ولغة العرب وما مضى عليه السلف. فقه هذه النصوص لا بد أن تجمع فيه بين هذه الأمور الثلاثة، ليكون عندك ماذا؟ معرفة بالوحي وقدرة على الجمع والتأليف بين الأدلة، وعندك معرفة بماذا؟ بلغة العرب، لأن الوحي جاء بلغة العرب. ثم عندك ماذا؟ معرفة وإشراف على ما كان عليه السلف الصالح، وبالتالي فإنك ستفهم هذه الأدلة وفق المدلولات الصحيحة لها دون إفراط أو تفريط. أما المنحرفون فضلال في الفهم، يضربون النصوص بعضها ببعض مع ضعف تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فضلوا وأضلوا كثيرا، والله المستعان. تريد أن نمشي شوي كمان أو يكفي؟ تعبتم؟ نمشي؟ طيب يكفي. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم أستاذنكم، ستكون هناك إجازة، سيتوقف الدرس، وصلى الله أن يجمعني وإياكم على خير في الأسبوع الذي بعده. السلام عليكم.